يتدفقوا والحب يجري بالعروق وينطق يا رب يا رب شوقي للعتيق حقائق والدمع من فرط الغوى يتدفق والروح طائرة في الرحاب صبابة والحب يجري بالعروق وينطق إني قد قصدتك فارضني يا رب يا رب إني قد قصدتك فارضني يا من يا قد سعيت برؤيتك يا رب يا رب إني قد سعيت برؤيتك هل يا ترى تلك الرؤى تتحقق الناس تذهب كل عام مرة وأنا هناك على الدوام أحلق وأحيا طوافا رابقا ومسرمدا والروح في ألق السماء تتعلق يا أيها البيت الذي كم شاقنا دوما ستبقى في النهار